وكان هو شغال في بلد ووالد والدته قاعدين في بلد تاني. فالمهم كان بينزل لهم يوم خميس وجمعة أجازة. فكل يوم خميس يجي بقى يشيط البيت ده كله داخل ايه المنكر اتفرجوا عليه دوت حرام عليكم هتخش النار ربنا يولع فيكم حياه كده يعني. فحاضر يا حبيبي نتفرج في التلفزيون فيها بنتي ايه شويتين الاسبوع اللي بعده انت ازاي مش لابسه حجاب انت ربنا هيولع فيك انت مش عارف ايه حاضر يا حبيبي هلبس حجاب ان شاء الله الاسبوع اللي بعده. فالام بقت في رعب بقى بالنسبه لها يوم الخميس والجمعه دول يعني دول من اصعب ايام حياتها. ففي مره من المرات هو جاي من بره بس جه متاخر شويه فما كانش صلى صلاه المغرب فجاي من بره بقى مستعجل وعايز يصلي بسرعه. فاول ما دخل الام اترعبت وابنها اترعب وقاعدين مرعوبين من هذا الشاب. دخل اوضته قفل على نفسه ومن كتر ما هو يعني غايب عن البيت بقاله اسبوع فمش واخد باله ومستعجل فايه مد ظهره للقبله وراح مصلي خدش باله من اتجاه القبله. فامه بقى راح قال لاخوه خش يا حبيبي شوفوا عمل ايه النهارده جالنا بايه جديد النهارده لاحسن كل خميس يجي لنا بحاجه جديده. فلما دخل كده واتسحب وراح فاتح الباب وراح قافله ثاني قال لها ابشري يا حاجه الحمد لله غير القبله كده يعني ازاي. فايه يعني ايه احنا عايزين نكون يعني رفقا بالامهات والاباء يا جماعه ان احنا لازم تكون المعامله معامله طيبه ويكون في احسان في المعامله. يعني الموضوع مش موضوع ان الاب رافض والام رافضه يبقى احنا خلاص بقينا اعداء. لا بالراحه وباللين وبالاقناع والمعامله الطيبه وتوصل لهم يعني انت التزمتي كنت بتساعد امك في البيت ولا لا. لا والله قبل الالتزام ما كنتش بعمل كده. طب بعد الالتزام لا ده انت بقى تكوني خادمه عند الام اخدميها وقعدي اغسلي لها وامسحي لها واطبخي لها ونظفي البيت واعملي وقت مريح تحط رجليها فيها ودعكي لها رجليها وتطبطبي عليها وحبي يعني حسسي الام بنعمه الالتزام. تقول الله ده الالتزام ده كله رحمه يا رب كل اولاد الناس يلتزموا يعني هتبقى ايه هتحببيهم في الالتزام. نحن نكون صوره عمليه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثال تاني جميل برضو من امثله علو الهمه. عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سيدنا عبد الله بن عباس يا جماعة يعني بذل جهد لا تتخيلوه في طلب العلم وده هنجيها بقى لما نتكلم عن علو الهمة في طلب العلم. عبد الله بن عباس كان صبيا صغيرا غلاما صغيرا وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان دايما يروح له البيت ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتأخر أبدا عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. عايزين نذكر برضه مثال جميل جدا جدا وقع في غزوة بدر. احنا لسه كنا شباب بنتكلم عن سيدنا سعد ابن أبي وقاص. كان ليه أخ صغير اسمه عمير ابن أبي وقاص. خد بالك ناس كتير بتسأل بتقول الله هو سعد ابن أبي وقاص بنسمع أنه هو خال النبي صلى الله عليه وسلم صح كده؟ اه بنسمع كده. طب هو خال النبي بالفعل يعني اخو ام النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا خاله لانه كان من قبيله بني زهره وبنو زهره كانوا اخوال بني النجار فامه ام النبي عليه الصلاه والسلام من بني النجار وسعد بن ابي وقاص من بني زهره فبنو زهره اخوال بني النجار فكان يطلق على سعد بن ابي وقاص انه خال النبي صلى الله عليه وسلم. انما هو ما كانش اخا شقيقا لام النبي صلى الله عليه وسلم ودي معلومه كده على المشى عشان تبقى واخد بالك من المساله دي. سعد بن ابي وقاص كان ليه اخ صغير اسمه عمير ابن ابي وقاص. كان عنده حوالي قد ايه؟ حوالي 12 سنه. 12 سنه وانتم عارفين النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يجيز احدا يدخل الجهاد الا اذا كان عنده حوالي قد ايه؟ 15 سنه. فجي عمير بن ابي وقاص في يوم غزوه بدر داخل وعايز يجاهد في سبيل الله. 12 سنه يا جماعه يعني النهارده في سته ابتدائي. يعني ممكن تكون اقصى احلامه وطموحاته واخد بالك انك تجيب له مثلا مجلدات بتاعت ميكي ماوس وتنتان وميكي جيب وسمير وفطوطه وبطوطه وبلاي ستيشن واتاري وحاجات كده خد بالك. لا ده رايح عايز يجاهد في سبيل الله. شوف العز يا اخي حاجه عجيبه جدا يعني. فداخل فعارف النبي هيرده خد بالك هو عارف مسبقا ان النبي هيرده. فالنبي موقف في الصفوف عشان بيستعرض الصفوف كده يطمن على احوال المجاهدين واذا كان واحد صغير بيرده. فبص لقى الثوب بتاع سعد بن ابي وقاص بيتحرك يمين وشمال. فالنبي عليه الصلاه والسلام استغرب فعرف ان في حد واقف ورا سعد فبص ورا سعد فلقى عمير بن ابي وقاص قد كده فراح قال له ارجع. فعمير بن ابي وقاص ايه قال له ايه يعني قال له يا رسول الله لا تحرمني الشهاده وراح معيط. ايه ده 12 سنه بيقولوا لا تحرمني الشهاده ومعيط وبتستغرب ليه؟ طب ما تبص على اولادنا من اهل فلسطين 10 سنين واقف بحجر قدام دبابه. طب ما دي اكتر كمان واخد بالك يعني ما تستغربش الموقف ده لان النهارده عندنا اطفال فلسطين